القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الشاعر السكندري محمود عبد الحي، صاحب نشيد القسم الذي تغنى به الموسيقار محمد عبد الوهاب، فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص. بريد محمود عبد الحي له خصوصية، فالرسائل فيه مقطوعات شعرية متبادلة، والرسالة الأولى من الشاعر الكبير فاروق شوشة عندما زار الإسكندرية في أغسطس من عام 1972 وأحيا ندوتين بقصر ثقافة الحرية، وقد شهد محمود عبد الحي الندوة الأولى ولم يشهد الثانية، فأرسل إلى فاروق شوشة: نهلتها نهلة زلالة وكنت أشتاق أن أعل، لولا شؤون شغلن يومي عن خاتم الندوتين شغلا، ملأت عيني من خير وجه شهدته رقة ونبلا، واستمتعت مهجتي وأذني بأحسن القائلين قولا. فرد عليه فاروق شوشه بخطاب فيه هذه الأبيات: طوقتني حلية وفضلا وزدت في المكرمات بذلا، ولم يدع سحرك المصفى لقائل أن يقول قولا، وكيف لي والقريض غرس نما حواليك واستظل، ولم تغب قط عن قلوب ملأتها رقة ونبلا. وفي بريد محمود عبد الحي أبيات للشاعر عمر الجارم يتمنى له فيها الشفاء من مرض أصابه، فيقول: محمود يا من للقريض الجزل أبرع من قرض، حاشا لجسمك أن يظل على فراش للمرض، انزع سهام الداء عنك ففيك للفصحى غرض، آياتها فرضت عليك وأنت ترعى ما فرض، أدعيت عبد الحي إلا كي تعيش بلا مضض، فانهض لتلقى الشعر بعد عثاره توا نهض. ويتوالى بريد المحبين إلى محمود عبد الحي، ها هو بريد يحمل تهنئة بعيد الفطر عام 1391 هجرية من الشاعر السكندري إدوار حنة سعد، يقول في تهنئته: هلال شوال زورق باليمن واليسر أشرق، حموله بشريات على حمان تألق، بعزة النصر تدنو وبالرباط الموثق، وأن تعود الليالي عليك أندى وأرفق، جزاء فضلك عندي فضل الكريم الموفق، روى ودادك زرعي وحسن ظنك أغدق، أظل بالحمد أعدو وخطو فضلك أسبق. وكان رد محمود عبد الحي: نال الأماني وحقق، قلب لشعرك صفق، في فجر عيد وضيء بشمس حبك أشرق، كسوتني فيه بردا من الشراب المعتق، إن كان شكري عميقا فبحر فضلك أعمق. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.